يجيبوا الأرض كله يتلبش من دخلته صاحب هيبة وعارف سكته عنده قوة تسوق بشرية واللي يمسه ده ملوش دية مفيش حد بسكت وارجع اكسر من جديد ده في احتاروا اخري ايه قالوا عن ده مش قادرين عليه كل ما سيبهم ياخدوا نفسهم بظهروا في خوفهم احبسهم كل يوم هيشوفوا جديد كل يوم هيشوفوا جديد اخركوا عندنا عارفوا من زمان سكة دغري مفيش فيكوا غير لسان مش هسيبك عليكم هفتري بدوري لازم كله هينكوي مفيش حد يسد قصادي منفوخين وكتر عالفاضي زيكم زي الدخان زيكم زي طيب ده انتو الطيبين انا وراكم لو هتروحوا فين اللي تجرأ يوم يراسيني افكر اصلا يعديني ده اللي هحاسبه حساب مخصوص كلكو الا مفيش فيكم كبير انا هتغابة ومش هصبر كتير سكتي صعبة عليكم كلكم وفي ثواني هخلص منكم مش لاقي فيكم حد كفاءة لو كان مين ما يحلهوش كله بيقلق من جبروته وبيتهزه